بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب الإخلاص وإحضار النية حديث أبي يزيد مع ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله تعالى عنهم، أي عنه وعن أبيه وعن جده لأنهم صحابة. يقول: وهو وأبوه وجده صحابيون، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث فيه فوائد ومسائل مفيدة يحتاج الناس إلى معرفتها. فيزيد بن الأخنس رضي الله تعالى عنه أخرج دنانير ووضعها عند رجل في المسجد للصدقة، وهذا يدل على أن الإنسان يمكن أن يتوسط ويتوسل إلى أحد، أن يجعل واسطة بينه وبين المحتاجين الفقراء. ففي هذا إظهار لعمله أمام هذا الوسيط، فله ذلك، وأن هذا لا يعارض الإخلاص، بل إنه لربما كان أقرب إلى الإخلاص، لأن هذا المتصدق لربما أعطى عشرات فكلهم يشاهده، ولربما لحقهم حرج من ذلك أن له يدا عليهم، ولكن الأدعى في الإخلاص ألا يعرف من هو المتصدق. فإذا عرفه رجل واحد ائتمنه على هذه الصدقة فإن ذلك لربما يكون أقرب إلى إخفاء العمل. ثم إن هذا الإنسان الذي توسط بهذه الصدقة لا شك أنه يشترك في الأجر بسبب إيصاله هذا المال من الغني إلى الفقراء. ومن فقه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في بعض رسائله إلى بعض تلامذته أنه كان يدعو لهذا الإنسان في بعض المرات لأنه أرسل له بمال من الزكاة أو من الصدقة ليوصله إلى المحتاجين، فكان يدعو له ويقول ويشكره على أن جعله وسيطا في الخير ومشاركا له في هذا البر. فهذا أمر لا ينبغي للإنسان أن يأنف منه، والناس كانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات فهو يوصلها إلى المحتاجين، والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس دعاء عاما للصدقة، وليس معنى هذا أنه يأتي إلى كل إنسان بعينه ويقول له: يا فلان تصدق. فهذا قد يلحق الناس فيه حرج ويستثقلون هذا الذي يتردد عليهم، ولذلك كان الإمام أحمد يكره هذا ولا يحبذه لما سئل عنه، لكنه ليس بمحرم، والله عز وجل يقول: ولا تحاضون على طعام المسكين أن يحض بعضكم بعضا. فهذا أمر يؤجر عليه الإنسان، ولكن هناك درجة هي أعلى منه، وهي أن يترفع الإنسان عن مثل هذا، أي أن يكلم كل إنسان بخصوصه: يا أبا فلان تصدق، يا أبا فلان أعطنا من هذا المال من أجل كذا، من أجل كذا، من أجل. فيلحق الناس شيء من الحرج والتثاقل، لا سيما أهل العلم، فإنه لا يليق بهم أن يتشاغلوا بمثل هذه الأشياء، فيخسر الناس ما عندهم من العلم لأنهم يستثقلونهم إذا طلبوا أموالهم. فعلى كل حال يقول أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، وهذا يدل على أنه يجوز التصدق في المسجد، ويدل عليه أيضا حديث أبي بكر حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق اليوم، من أصبح صائما إلى آخره، فذكر أبو بكر رضي الله عنه أنه وجد فقيرا في المسجد فأعطاه صدقة. وليس معنى هذا أن الفقراء يقفون ويخطبون في المساجد ويذكرون حاجتهم، فهذا أمر محرم لا يجوز، والمساجد لم تبنى لهذا، وينبغي أن يمنع هؤلاء لكن برفق، لأن الله عز وجل يقول وأما السائل فلا تنهر، فلا يجوز نهر السائل مهما كان، ولكن يمنعون برفق لأن المساجد ما بنيت للمسألة. لكن لو أن الفقير جلس وسكت وتعرض للناس عند الباب أو نحو هذا، فهذا لا بأس به بغض النظر عن حكم المسألة بالنسبة لهذا الفقير الذي يسأل تكثرا، أو الثلاثة الذين يحل لهم المسألة فقط، ليس الحديث عن هذا، لكن الكلام هل يجوز التصدق في المسجد، هل يجوز لأحد أن يوزع الصدقات في المسجد؟ الجواب نعم، والدليل عليه هذا الحديث الذي أخرجه البخاري. ولا شك أن الصدقة تعظم باعتبارات متعددة، باعتبار ما يقوم في قلب صاحبها من الإخبات والوجل من الله، يخاف أن لا تقبل منه، يستحي من الله، يستشعر أن هذا المال هو نعمة من الله عز وجل، فهو الذي أكرمه وأعانه على نفسه فأخرج هذه الصدقة، فيستحضر العبد هذه المعاني. ولكن أيضا تعظم الصدقة إذا كان ذلك بحسب الحال حيث توجد الحاجة الشديدة المسغبة، فإذا أخرج إنسان الصدقة في وقت الناس فيه في غنى ورغد ليس كالذي يخرجها في وقت المجاعة، وكذلك تعظم بحسب المكان والزمان، فالذي يخرج الصدقة في المسجد مو مثل يخرجها بالسوق، والذي يخرجها في الحرم ليس كالذي يخرجها خارجه، والذي يخرجها في وقت شريف كالأشهر الحرم أو العشر الأولى من ذي الحجة أو في رمضان أو نحو ذلك ليس كالذي يخرجها في سائر الأوقات، فتعظم الصدقة باعتبارات متعددة. فهذا وضعها في المسجد عند رجل، يقول فجئت فأخذتها. من اللي جاء معا؟ الولد، ولد المتصدق الحقيقي، وهو لا يعلم أن والده هو الذي دفع هذه الصدقة لهذا الرجل، وكان معا من الفقراء، فجاء إلى هذا الرجل لما عرف أن عنده صدقة فأخذ هذه الدنانير فجاء بها إلى أهله إلى بيته، فعلم أبوه بذلك فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معا ما رضي يطلقها، ما رضي يتركها، يقول فخاصمته يعني خاصم أباه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة تحري الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتجردهم في الصدقة، بحيث أنه يعطيها لأطراف لا يمتون له بصلة، كل ذلك من أجل أن تقع عند الله موقعا لا نصيب للنفس فيه. نعم، ولذلك احتج على ولده مع أن ولده فقير. واليوم كثير من الناس يسألون عن زكواتهم، يقولون نريد نعطيها الوالدة والوالد، هؤلاء يجب النفقة عليهم، فكيف تعطيهم أوساخ المال؟ كيف ترضى لأبيك ولأمك بالزكاة؟ فأعطيهم من حر مالك، من أطيب مالك. والناس يسألون عن هذا كثيرا. فعلى كل حال هذا الصحابي رضي الله عنه أخرجها هذا الإخراج، وخاصمه ابنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على أن الخصومة التي تقع بين الوالد والولد في بعض الأمور التي يختلف فيها وجهة النظر، أن ذلك لا يعد من العقوق على كل حال، لا يلزم أن يكون عقوقا، لكن إن كان فيه جناية من الولد وتعدي فهو من العقوق، أما إن كان ذلك ليس من باب الجناية فليس من العقوق. ولهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لك كيف تخاصم والدك هذا من العقوق، إنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت، وش معناها؟ معناها أنك نويت الصدقة فوقعت صدقة، فنيتك حصل المقصود بها، وهذا هو الشاهد من الحديث، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معا، لأنه فقير محتاج. فالصدقة أمرها يختلف عن الزكاة، لو كانت زكاة لم تحل للولد لأنه يجب النفقة عليه، ولكنها لما كانت صدقة حلت للولد، كما أنها تحل للوالد ولمن يجب النفقة عليه يمكن أن يعطيه الإنسان على سبيل الصدقة. لكن قوله هنا لك ما نويت يا يزيد فيه عبرة كبيرة جدا لنا، وهو أن الإنسان ليس مسؤولا عمن وقعت في يده الصدقة، عليه أن يتقي الله ويتحرى، فإن كانت زكاة عليه أن يستخبر ويعلم، لا أنه يفرط ويهمل. أما الصدقة فهي تقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قال هاء وهاء وهاء، حينما قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هاء وهاء وهاء، يعني أنه يخرج ها هنا وها هنا. وتعرفون الحديث لما أخرج الرجل صدقته فقيل اليوم تصدق اليوم، تحدث الناس، أصبح الناس يتحدثون، تصدق اليوم على سارق، فقال الحمد لله سارق، فأخرج صدقة أخرى فأصبح الناس يتحدثون، تصدق اليوم على زانية، فقال الحمد لله زانية، فتصدق بصدقة فأصبح الناس يتحدثون، تصدق اليوم أو الليلة على غني، فقال الحمد لله غني، يعني كأنه كره ذلك، أن صدقته لم تقع في موقعها اللائق. فالحاصل أن ذلك قبل منه، وكانت النتيجة أنه أخبر أن هذا السارق قد يستعفف بسبب هذه الصدقة فيمنعه ذلك من السرقة. والزانية قد تستعفف عن الزنا بهذا المال، والغني يستشعر حال الفقراء الذين يأخذون الصدقات، هو ما جرب هذا الشيء، فإذا وضع في يده شيء تذكر أن قوما من إخوانه هكذا يعيشون. فالحاصل أنها قبلت من هذا الإنسان مع أنها وقعت على سارق إلى آخره. وفي تاريخ ابن عساكر فيما أذكر في ترجمة جعفر بن محمد رحمه الله أنه لما مر به، هو كان من أجواد الناس، مر به قول الشاعر إن الصنيعة لا تعد صنيعة ما لم يصار بها طريق المصنع، فقال هذا أراد أن يبخل الناس، البيت المعروف وهو ومن يصنع المعروف في غير أهله يفره ومن لا يتقي الشتم يشتم، هذا يريد أن يبخل الناس، ولكن المنفق والمتصدق مثل المطر مثل السحاب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود من بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، والريح المرسلة ما هي بتنزل بس على الأرض القحط، ما تنزل المطر وتسوقه على الأرض القحط، وإنما تسوق السحاب فينزل على الأرض المعشبة وينزل على البحر وينزل على الأرض المفتقرة إليه، ينزل على الجميع. هكذا يكون الجواد والمنفق، لا أنه يتعنت في سبيل أن يعرف هذه الصدقة وقعت فعلا في يد إنسان في مسغبة وحاجة شديدة. افترض أنه ضحك عليك، افترض أنه استغفلك، هي وقعت عند الله في موقع. ولهذا يقول الله عز وجل ليس عليك هداهم، لا تمنعهم الصدقة رجاء هدايتهم، فالهداية على الله عز وجل. امرأة بغي من بني إسرائيل غفر لها لما سقت كلبا، في كل كبد رطبة أجر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ما هو بسواد عيونهم، إنما هو راجع إليكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إذا كنتم لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله فلا يضركم حال المنفق عليه، هو طيب ولا ردي، هو إنسان مستقيم ولا منحرف، هذا ليس شأنكم، أنتم تريدون ما عند الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذه ثلاث جمل، الأولى في أنكم تنفقون لأنفسكم، الثانية أنكم تريدون وجه الله، الثالثة أن جزاء ذلك يوفى إليكم. وبعض الناس لربما توهموا أن الجمل مكررة، والواقع أنها ليست كذلك، كل جملة منها في معنى يخصه. فالصدقة إلى الله عز وجل وتصل، ولا يضرك أن هذا الإنسان مستقيم أو غير مستقيم. نحن نقول نعم، إذا ما عندنا إلا شيء محدود فالأولى به أهل الخير والاستقامة، ومن لا يستعين به على معصية الله عز وجل. لكن لو علمت أنها وقعت في يد إنسان منحرف فلا داعي أن تتحسر. وإذا جاءك إنسان سائل أعطه ولو قليلا، نعم، لا تتركه بحجة والله أنه يمكن أن يكون يتلاعب. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل عن اللي يجلسون في المساجد، ولربما بعضهم غير صادق، ولربما معهم سكوك وأوراق غير صحيحة، فقال هذا لا يخلو، إما أن يكون هذا الإنسان محتاج فعلا فأعطيته، وإما أن يكون هذا الإنسان غير محتاج لكنك غلبت جانب العفو وجانب البذل، نعم، احتياطا، ثم أجرها موفور عند الله عز وجل لا تضيع عليك، فأنت أعطي في كل الأحوال. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد، وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.